بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يوم مبارك قد جمعنا الله به من أيام رجب، فنسأل الله أن يرزقنا رحمته أجمعين. قال الإمام مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر بمثله، أي بمثل الحديث السابق، وزاد فأتى بهذا الطريق، ويصح نقول بهذه الطريق لأن الطريق يذكر ويؤنث، ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه، فقال: به به إنك لضخم. وهذه به يعني كلمة يتابعها للزجر مثل مه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال. طبعا هل نبرر للسائل بهذا الكلام؟ نحن لا نبرر له، لأن هذا لا يخلو من شدة وغلظة، والإنسان يعني يتدين الله تعالى بسورة الضحى وفيها النهي عن زجر السائل ونهره، والعالم إنما وجد ليعلم الجاهل لا ليعلم العالم. سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. شوف هذه صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا يرويه عقبة بن حريث عن ابن عمر، وهكذا يرويه عدد كبير من التابعين عن ابن عمر، ورواه علي الأزدي عن ابن عمر، وزاد زيادة والنهار، فكانت زيادة شاذة، أخرجه النسائي في المجتبى وأعلها. علي الأزدي هنا من رواية عقبة بن حريث عن ابن عمر، وروى الحديث متابع لعقبة 12 راوية، فخالف 13 راويا جميعا علي الأزدي، فزاد لفظة والنهار. فالحديث محفوظ هكذا: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين، يعني ركعتين ركعتين، مثل أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثروا قبل أن تصبحوا. إذا الإنسان يختم ليله بصلاة الوتر، إشارة إلى التوحيد والإخلاص، ويأتي الإنسان بصلاة الوتر قبل صلاة الصبح وقبل طلوع الفجر الصادق. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي، وهذه نسبة إلى قبيلة، أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: أوثروا قبل أن تصبحوا. هذا فيه تحديد وقت صلاة الوتر، أنه قبل أن يدخل وقت الصبح، فإذا دخل وقت الصبح ولم يوتر الإنسان وأراد أن يقضيه يقضيه بالنهار شفعا لا وترا. بعض من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، الأصل أن الإنسان يؤخره ويجعله آخر صلاته، والذي يخشى على نفسه أنه لا يستيقظ يوتر، ولو فرضنا أوتر وبدأ له أن يصلي فليصلي، ولا يشفع الوتر ولا يوتر بوترين، يكون قد أوتر ولكنه يأتي بالنوافل بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. إذا صلاها آخر الليل الناس نيام وهو يتعبد الله سبحانه وتعالى، وكذلك يكون الإنسان جسمه أقوى وذهنه أبصر وهكذا. وأيضا فيه وقت النزول الإلهي. وقال أبو معاوية محظورة أي تشهدها الملائكة. إذن تأخير الوتر هو أفضل، وهذا وقت تشهده ملائكة الرحمة، والإنسان يستدر رحمة الله تعالى بالعمل الصالح. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة أي تحضرها الملائكة وذلك أفضل. باب أفضل الصلاة طول القنوت. أفضل الأعمال الصلاة من حيث الأعمال هو السجود، وأفضل الأذكار والأقوال هي قراءة القرآن عند القيام. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير. إذن ابن جريج مدلس، ولكنه صرح بالسماع هنا من أبي الزبير. والدارقطني قال احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا عن مجروح، فهو قد صرح بالسماع هنا. أما أبو الزبير فهو مدلس، ولكن ما رواه بالعنعنة وكان من رواية الليث فمؤكد أنه قد سمعه منه. وما يأتينا في صحيح مسلم أبو الزبير عن جابر فهو أيضا مقبول عندنا، لأن ما لم يسمعه من جابر مباشرة فقد أخذه من صحيفة قيس بن سليمان ليشكري عن جابر، وهي صحيفة معروفة بالصحة عند أهل الحديث. فمن ضعف أحاديث في صحيح مسلم بهذه العلة فقد أبعد النجعة. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، فهو الإطالة بالقراءة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. القرآن على ركعات، يعني تجد فمثلا يريد الإنسان أن يقوم بجزء من القرآن، فيصلي بهذا الجزء ركعتين أو يصلي عشر ركعات فيه. هنا يشير إلى طول القنوت أنه يصلي ركعتين بهذا الجزء. الشافعي والسيد يقولون يعني كثرة الركعات أولى من طول القيام، على اختلاف يقولون طول القراءة أولى. على كل حال الأولى هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. نعم، وذلك العلماء تحدث من الحاج صلاته الصلوات بمن أعظم أجر من صلاته عند الكعبة باعتبار أنه سنطلقنا. والسنة القبلية الاقتصار فيها على قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أولى من إطالتهم، فهو هدي النفس. هي المسألة فيها ثلاث أقوال، منهم من قال السجود أفضل، منهم من قال القيام أفضل، منهم من يعني ينقل ابن القيم عن ابن تيمية أنه قال بالأعمال كثر السجود أفضل، السجود أفضل من القراءة وبالعبادة القولية. فالمسألة هكذا، يعني الأمر ليس فيه كبير شيء، ويرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر القراءة في قيام الليل. قل فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، فهي صلوات طبيعية. فإذا صلى جالس وبقي من السورة قرابة 30 آية أو 40 آية قام فقرأهن قائما ثم ركع، فدل على أنه كان يطيل القراءة. باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. بعض الناس أعمالهم ليلية وبعض الناس لديه أشغال، فينبغي على الإنسان أن يدخر هذه الفرص ولا يفوتها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة. وهذا فيه ملمح لأن الدعاء إنسان يدعو بأمور الدنيا ويدعو بأمور الآخرة، وحتى في الصلاة يدعو بأمور الدنيا ويدعو بأمور الآخرة. لكن لما تقرأ الأدعية الواردة وتقرأ مسألة الاستخارة وأنها عقب الصلاة، يعني إنسان يجعل همه دائما هو هم الآخرة، وإذا جعل الإنسان همه هم الآخرة صلحت دنياه وصلحت آخرته. فقال هنا يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. إذن في هذا الحديث إثبات أن في كل ليلة من الليالي ساعة مستجاب، ففيها أن الإنسان يتحرى هذه الساعة، فإذا بقي مستيقظا أن يتحرى فيها الدعاء، وإذا كان ينام ويستيقظ عليه أن يكثر من الدعاء لعله يصيب هذه الساعة. وإذا فعل الإنسان هذا فعل من الإيمان بالغيب الذي يؤجر عليه الإنسان. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فرحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وربنا بيده خزائن السماوات والأرض، والناس الآن صنفان، بعضهم يضع أمواله في البنوك فهي تبقى إذا مات ما أخذ منها شيء، وبعضهم يودعها عند الفقراء وهذه يجدها إذا مات، ولا يجدها كما وضعها فيجدها قد تضاعفت، وربما كانت هذه الأموال سبب في صلاح أو فلاح أو عبادة أو أمور أخرى، فيؤجر الإنسان على نيته ويؤجر على قدر ما ينتفع بهذا المال الذي وضعه في يد أهله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. فالإنسان يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة، ويجعل همه خير الآخرة، وإلى طلب الدنيا فليجعل الدنيا لأجل الآخرة. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. فالليل فيه ساعة، وأيضا آخر الليل هو مستحب أكثر من أوله ووسطه، والليل آية في أوله وآية في وسطه وآية في آخره. وقد ذكر ربنا في آيات كثيرة والليل إذا يغشى، وذكر والليل إذا عسعس، قال والليل إذ أدبر، وهكذا أظن رواية عاصم والليل إذا أدبر، ذكرنا الأشهر والليل إذ أدبر. هذا التفسير فيه هذه الآيات مفصلة جدا، تفسير مقيم يا بني. أين لو تبحرت بهذا التفسير ستصبح من الراسخين في العلم إن شاء الله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأكثر له. البشر أحيانا لما تسأله يغضب، نعم، ولكن رب عز سبحانه وتعالى يعني يرغب من عبده أن يقبل إليه ويفرح بذلك سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يطلب من الله سبحانه وتعالى ويحسن الظن به. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. إذن هذا في ثلث الليل يبقى مستمر حتى طلوع الفجر. وربنا جل جلاله يستجيب لعباده في الليل وفي النهار وفي جميع الأوقات، وربنا جل جلاله له المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، أينما كنت، في البر أو في البحر أو في أعماق البحر أو تحت البحر، تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وحينما تصلي تتوجه إلى القبلة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فربنا يستجيب. ولكن هذه أوقات لأجل أن ينشط العبد فيها إلى ربه، ولأجل المرابطة بحيث يرابط الإنسان في طاعة الله ويشغل نفسه بالعمل الصالح، لأن النفس إن لم تشغلها بهذا شغلتك بمعصية الله تعالى، والرحم فيها يعني هذه ممتد في هذا الوقت. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا، يعني أيضا في هذا ملمح في هذه الأوقات أخبرناها أوقات يغيب الناس فيها بالنوم، فأنت أينما كنت في مكان وغرق الناس بالشهوات أو الملذات أو المعاصي أو عبادة الطواغيت، على الإنسان أن يقبل إلى ربه ومولاه، لأن الإنسان لما يصبح غريب وفي غربة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغربة، قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغربة. فكلما رأيتم الناس قد انشغلوا بهواتفهم وانشغلوا باختلاطهم المحرم، يعني وجدنا بعض النساء تعمل لنفسها قناة أو فد شيء وتجعل وتفتن الناس بهذا الشيء، يعني كثير من الناس حتى في أمور الدين قد أوقعوا، يعني في أحد الأشخاص أرسل لي يوم أمس رابط ولديه دروس في التفسير، ورجل جالس وبجواره امرأة وبجواره رجل، وهكذا فهم يعني يقنعون أنفسهم أو يزينون لأنفسهم، لكنهم في هذا يفسدون غاية الإفساد عياذا بالله تعالى. فالإنسان كلما رأى هذا عليه أن يقبل إلى ربه، لأن هذا مقصد المقاصد الشرع في أوقات النوم، أن الإنسان يقبل يا ربه. فإذا في أوقات المعاصي يقبل الإنسان يا ربه، ولذا صح في الحديث الصحيح: العبادة في الهرج في هجرة إليه، كلما كثرت معاصي كلما زاد أجر الإنسان إذا أقبل إلى ربه ومولاه. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل يعطى؟ هل من داع يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. سبحان الله، هذا الصبح وصفه بأنه ينفجر، فهو آية من آيات هذه الظلمة، ويأتي الصبح يشق هذه الظلمة، والإنسان يستذكر لما تذهب هذه الكواكب وتذهب الشمس فتشرق الأرض بنور ربها، وفي صحيح مسلم: سيأتينا حجابها النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فهذه الحجب التي بيننا وبين الله، وهذه السبحات، يعني هذا الحجاب، يعني أعظم من السماوات والأرض. ولذا نحن نعلم السماء والأرض بإحبار النقل علمنا، وثمة عوالم كثيرة الله يعلمها ونحن لا نعلمها. ولذلك الإنسان إذا أعجب بشيء من حطام الدنيا الفاني فعليه أن يتفكر بجمال الله وعظمة الله وجلال الله. وهنا السبحات مقصود بها الجمال والهيبة وعظم الله سبحانه وتعالى وجلاله. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر أبو المورح قال حدثنا سعيد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة، نعم، حدثنا سعد بن سعيد، رزقنا الله وإياكم السعد والسعادة في طاعته وجعلها مستمرة حتى نلقاه، قال أخبرني ابن مرجان، طبعا السلف كانوا يسمون اسم سعيد تفاؤلا أن يسعد بطاعة الله تعالى. فعلا هي السعادة الحقيقية بطاعة الله، لأن الإنسان خلق لطاعة الله، فتكمل السعادة حين ذاك. ووجدنا من أهل الدنيا من جمع وجمع وجمع ثم مات منتحرا. الموسيقى اللي صنعها الناس، اللي صنع هذا الجهاز البيانو، مات منتحرا. فالسعادة الحقيقية بطاعة الله. قال: أخبرني ابن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلم. فربنا جل جلاله خزائنه لا تنفد، انظر كم أنفق منذ خلق السماوات الأرض. وأنت حينما تقدم لنفسك باعتبار يعني وصفه بأنه القرض، لأن أنت لما تقرض الإنسان سيعيده، فربنا جل جلاله يعيده لك أضعافا، فباعتبار أن أجر العمل وثواب العمل يؤول إلى الإنسان فسمي بالقرض، فربنا عنده ولكن يحصي هذه الأعمال لعباده، كما سيأتينا في صحيح مسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وهذا رحمة من الله يعطينا، فإذا أنفقنا أجرنا على هذا الشيء ولا ظلم. فربنا جل جلاله ليس ظالما ولا ظلوما، يعني لا يفهم هنا ظلوما أنه قد يكون ظالما، فربنا لا يظلم ولا يظلم، لكن جاء ظلوم باعتبار على عليم وظلم. قال مسلم: ابن مرجانة هو سعيد بن عبد الله، ومرجانة أمه. فأهل الحديث يبينون بعض الألفاظ التي تأتي نادرا. شوف الآن لما بين، لما يأتينا في موطن آخر لن يبينه، لأنه قد سبق له بيانهم. وهذا منهج ينتفع منه أبو داود لما يقول: وما سكت عنه فهو صالح. يعني لما يمر عندنا باللهيعة ويبين أنه ضعيف، ويمر بعد هذا الحديث ما يبينه، مو معنى أن هذا الحديث قوي باعتبار أنه قد سبق كلامه عليه. وهنا نقول بأن سكوت أبي داود لا ينتفع منه كل أحد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان ابن بلال عن سعد بن سعيد بهذا الإسناد، وزاد: ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدو من ولا ظلم. فربنا جل جلاله بيده الخزائن وبيده كل شيء، ويبسط ويقبض، وحتى قبضه رحمة من عندنا حتى نلتجئ إليه. ولكن تسأل الله سبحانه وتعالى تظن أنه لم يستجب لك، ولكن الله كم من مرة أعطاك من غير أن تسأله، فهو ما منعك إلا ليرفعك وليعطيك أعظم مما منعك. فالإنسان يعيش هكذا، يربط قلبه مع ربه سبحانه وتعالى. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، واللفظ لابني أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم يرويه عن أبي سعيد وأبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر. في الإنسان عليه أن لا ينسى الذنوب، لأجل أن يخضع لله، ولأجل أن يعمل عمل صالح، ولأجل أن يطلب المغفرة من الله، أن الله يمحو ذنبه وأن يكفيه شر هذا الذنب، لأن هذه الذنوب جراح. أنا سبحان الله رأيت في المنام في هذه الليلة، يعني أحد أصولي أن تجرى له عملية جراحية من غير تخدير. أي والذي يجرى العمليات يعني نساء، وأنا هذا أحد أصولي، يعني أتفكر فيه أحيانا، يعني أدعو له وأفكر بيوم القيامة لنفسي ولمن حولي من أهلي وأقاربي ولصول الفرن. فلما استيقظت مرعوب جدا، ففسرتها بأنه يعني هذه الذي يرتكب معصية كالذي يضر نفسه كالذي يعمل عملية جراحية من غير تخدير. لما الإنسان يعرف، فكتبت مباشرة على الحساب: مثل متلبس بالمعصية كالذي يجرى عملية جراحية من غير التخدير أي فاحذر المعاصي فإنها جراح غائرة، نسأل الله العافية. وهنا لما ربنا يقول هل من مستغفر، لابد أن ندرك ضرر الذنب وأنه شديد جدا، بحيث ربنا جل جلاله يعني يندب عباده أن يستغفروا. هل من تائب؟ الإنسان يتوب، والإنسان ينبغي أن يتوب كل يوم، ينبغي على الإنسان أن يتوب كل يوم من الذنوب. هل من سائل؟ الإنسان يسأل الله خيري الدنيا والآخرة، ويجعل حتى لا طلب في الدنيا يسأل الله سبحانه وتعالى خيرا في الدنيا لأجل أن يقربه إلى الله والدار الآخرة. هل من داع؟ الإنسان يدعو ربه، من الدعاء فيه الإيمان بالله تعالى، وفيها أن الله سبحانه وتعالى يسمع وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب فيعطي، فهو عبادة، عبادة عظيمة. حتى ينفجر الفجر، وهذا الليل آية من آيات الله، وهذا النهار هو آية من آيات الله تعالى. ولما كان آيتين فيجب على المرء أن يجعلهما وعاءين يعبئ بهما الحسنات، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره. فالإنسان يتذكر والإنسان يفكر بمسألة شكر المنعم سبحانه وتعالى. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الإسناد، غير أن حديث منصور أتم وأكثر. فيبين الإمام مسلم فرق الروايات. باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. شوف، الإنسان مأمور أن يدعو في كل ليلة، مأمور الإنسان أن يدعو في آخر الليل، مأمور الإنسان بالقيام، وهذه كلها مواسم، يذهب موسم يأتيك موسم آخر. يعني بس الآن في رجب، ورجب ربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بعض أهل التفسير لما شرح قال لا تظلموا أنفسكم بهذه الأشهر بالتفريط في الأعمال الصالحة، وهذا يشمل أنه الإنسان لا يظلم نفسه بارتكاب المعاصي. بعدها يأتي شعبان، الناس تستعد به للذهاب إلى العمرة. بعدها رمضان صيام وقيام، بعدها ست من شوال، وبعدها تأتيك أيضا يعني ذي القعدة ثم ذي الحجة ثم محرم. فتجدها مواسم، ربنا قد جعل هذه الحياة مواسم للخير، لأننا خلقنا لأجل أن نتعلم ولأجل أن نعمل. أيستطيع الشيخ أبو حمزة حفظه الله أن يعلل قولي هذا حينما قلت لأجل أن نتعلم ونعمل؟ ويستدل على هذا من كتاب الله تعالى. في والله أعلم عدة دلالات، منها في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فثمرة العلم هي العمل والدعوة إلى الله. جيد، هذا ممتاز، لكن أضيفت نص صريح أننا وجدنا وأوجدنا لأجل العلم، مثل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عينا وتكون قبل، يعني لا نستطيع أن نعمل الله حتى نعمل، يعني يكون فيها نص صريح في هذا، ليس إشارة. هيا يا شيخ عقبة. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الآية الثانية عشرة، وشوف السنة 12 شهرا، فالآية الثانية عشرة من سورة الطلاق، الله خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا. الآية الثانية وما خلقت الجن والإنس. ممتاز، وفي الآيتين بالامتحان بسؤال أردنا الآيتين، فليجي فقط بالآية الثانية نعطيه 50%، وليأخذ يزيد ليأتي بالآيتين كاملتين. الله اشتفى، شنو معنى الله اشتفى؟ اتفقنا؟ شنو الجواب؟ أجب أنت. أحسن. وذلك هذا من أوجب الواجبات علينا نحن الذين نعيش هنا، أن نتعلم لغتهم وأن نعلمهم. فربنا سيسألنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وذلك الذي لا يبين نعوذ بالله ربه دخل في من قد ضل عياذا بالله. فيجب أن نتعلم ونعلم. أين وصلنا الحديث؟ نعم، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. يا شيخ أبو أحمد، من يحيى بن يحيى هذا؟ لما كنت في العراق كان بعض الطلاب يهربون من درسي لأنني أسألهم أثناء الدرس. الليفي يورك لم يروي أحد من أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن يحيى الليفي. هذا يحيى بن يحيى النيسابوري، قالوا عنه ريحانته النيسابور وعالمها ومفتيها. قال قرأت على مالك عن ابن شهاب جيد. أحد الأخوة يوم أمس سأل على في الدرس على تويتر يقول أنت تقول بأنهم كانوا يقرؤون على مالك، يعني كيف يعلمون أن مالك قد سمعه؟ هؤلاء شيوخ الإمام مالك روى عن شيوخه، معروف بروايته عن شيوخه لأنه هو يروي عن ابن شهاب. سماع مالك من ابن شهاب معروف، وسماعه من نافع معروف، وهكذا. ولما يروي شيء بلاغ، البلاغات معروفة 65 حديث البلاغ، يقول بلغني عن أبي هريرة، بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه البلاغات معروفة وقد وصلها ابن عبد البر، وبقي الستة وصلها ابن الصلاح. فهذا الجواب، لأن لما تأتينا أسئلة على تويتر لا نستطيع أن نجيب عليها بإسهاب، فأحلت الجواب إلى هنا. يقول قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، احتساب أي محتسب الأجر، وهذا باب من أعظم أبواب الحسنات. يعني أنت لما جئت إلى الدرس تحتسب هذه الخطأ، وتحتسب هذا الوقت، وتحتسب أنك جالس في عبادة، وتحتسب أنك تتفقدنا، وتحتسب أنك تكثر عددنا، وهكذا، وتحتسب الوصية والأمور، وتحتسب أنك تعلم الآخرين. فالإنسان عليه أن يعظم الاحتساب في أمر النيات، يعني يجعله في حسابه، غفر له ما تقدم من ذنب. إذن قيام رمضان سبب من أسباب مغفرة الذنوب، والاحتساب هو سر العبودية. الاحتساب هو سر العبودية، هذا عنوان محاضرة للشيخ عبد العزيز الفوزان بعنوان سر العبودية، محاضرة أخرى بعنوان فقه الاحتساب. هاتان المحاضرتان لما كنت في العراق وكانت لدي كمبيوتر كنت دائما أسمعهما، منذ سنوات لم أسمعهما. وهذا أيضا من الابتلاء، أن الإنسان ينشغل بالتدريس ويفوته الطلب، ينبغي على الإنسان أن يوازن ويقارب. نسأل الله أن يتوب علينا. لا يصح شيء هذا، وما تأخر من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء لما ذكروه ذكروا هذه الخصيصة له. نعم. بسم الله. طبعا في مسند الإمام أحمد جاءت في بعض الروايات، لكنها لا تصح من حيث، يعني لا تصح من حيث وجودها في النسخة. وهذا باب حقيقة، باب التحقيق، باب عظيم جدا وباب خطير جدا. وقد اشتهر به أناس ليس من أهل الديانة والورع، ومن أورع الناس وأحسن الناس في هذا الشيخ علي بن محمد العمران. هذا رجل أعرفه منذ سنين، أعرفه بكتبه وأعرفه بشخصه وأعرفه بعمله. علي بن محمد العمران يعمل في دار عالم الفوائد، أصدر 3 كتب، هو صاحب كتاب المشوق، وأصدر 3 كتب جديدة، والعطر الذي أنا وضعت منه قبل قليل جيت هو منه، وصار ينفد منذ عامنا أضع منه، فلعله يعني يحضر لي واحد نفسه. فهذا الرجل ثقة ما شاء الله. وقد قلت قد اشتهر بالتحقيق أناس قد اتخذوا هذا الأمر لأجل أن يأكلوا الدنيا بالدين، فهذا المسكين الذي يجعل عمل الآخر لأجل الدنيا. ومن جميل ما عند قراء الشام لما يقرأ عليهم أحد يقول لهم لا تأكل الدنيا بالدين. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق، شوف الآن لما مسلم والبخاري يروون مصنف عبد الرزاق عن عدة من المشايخ، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، يعني يرغبهم ولا يجعله واجبا عليهم، بل خشي أن يكتب عليهم لما خرج أيام ثم ترك هذا الشيء. ولذا لما زالت هذه العلة عمر جمعهم على أبي بن كعب، جمعهم على أقرأ الناس، وكان عمر هو الخليفة وهو الأحق الإمامة، لكن جمعهم باعتبار لعظيم مسألة القراءة. وهنا لما رجعنا الأفقه من الأقرأ من الأحفظ، نرجع إلى الأقرأ، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حث، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، أي لم ينسخ هذا الأمر. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك. شوف، في خلافة أبي بكر الصديق ما جمع الناس، لأنه خلافة الصديق خلافة ليست طويلة، وهذه الخلافة اليسيرة أيضا شغل فيها الخليفة والصحابة بحروض الردة، وأيضا هو ما قصر أبدا في يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث جيش أسامة بن زيد وهي الغزوة الميمونة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا تخصيص بعد تعميم. وليلة القدر ليلة عظيمة، وقد شرفت بالقرآن، وقد شرفنا الله تعالى بالقرآن في ليلة القدر وفي غيرها، فعلى المسلم أن لا يقصر في ورده أبدا، وأن يجعل أكبر همه قراءة القرآن وفهم القرآن وتعليم القرآن وفهم القرآن ثم العمل بهذا الفهم، يعني تدبر المعامل. مثل هذا الكتاب، رئيسه الكتاب القرآن، تدبر المعامل أم لا؟ ما يصحش يا ابني، رئيسه أنت أم لا؟ وأنت يا واحد طلعت عليها وأرسلته إلى نسخة ربيحانية إن شاء الله. هذا من أحسن ما يعني، مثل ما عندنا المختصر في التفسير ممتاز، القرآن تدبر وعمل جدا ممتاز. فريق تدبر هو جزء واحد، هو جزء لا مجلد واحد قبل الثمن في مجلد كان من الشريكات الأجزاء الخيار. هذا ممتاز جدا، ينمال بالدقة والصحة والقوة، وجاهز للتعليم، فيه سؤال وجواب، وتجد الجواب هنا، يعني ما شاء الله عمل من أجود الأعمال وأحسنها. جزاهم الله خيرا جزاء الذين يقومون على خدمة كتاب الله تعالى. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. فإذا الإنسان عليه أن يستغل كل فرص، لا سيما ليلة القدر فيها مزية عظيمة جدا وهو مضاعفة العمل. ثم انظر إليها في رمضان وهي في العشر الأواخر، ونوعا ما هي في آخر العشر الأواخر، لأن الإنسان يوم بعد يوم صار عنده كسل وصار لديه الخمول، فانظر إلى مقصد الشرع في جعلها في هذا الوقت، لأجل أن الإنسان يعني يراقب نفسه دائما حتى يأطرها على الحق أطره. ثم لما يجد نفسه كلما وضع نفسه منهج ثم فتر كلما وضع عليها أن لا يمل ولا أكل، وهذه هي المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والمقصود لا تاسع بستين طرف العنكبوت، هي مجاهدة النفس والهوى، والمجاهدة في طاعة الله تعالى لا الجهاد في سبيل الله، لأنها قد نزلت في مكة، هي تشمل الجهاد في سبيل الله، ولكن أيضا حتى نعلم أن المقصود الأكبر هو أن الإنسان يجاهد نفسه وهواه ويقرها على الحق ويترقى في التوبة والعبودية. العالم العراقي اسمه منير البياتي ألف كتاب سماه الترقي في التوبة العبودية، مجلدين، يعني هو على طريقة أعمال القلوب، وجعله هكذا. وصدر قبل أشهر كتاب حياة القلوب للدكتور خالد السبت، أيضا من الكتب المهمة جدا في هذا الباب. وتفاجأت أول حديث ذكره، حديث طويل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إني تلاحيت مع أبي، وددت أنه لو لم يذكره، يعني الآن ما يعني لا توجد فسحة للإنسان أن يستدل بغير الصحيح، ينبغي على الإنسان أن يأخذ بالصحيح فقط. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة، أي الليلة التي تقابلها بعدها، فكثر الناس، فيدل على حرص الصحابة على عدم التفريط بخلافنا نحن الآن. الآن المساجد تبدأ كثيرة ثم تبدأ تقل، نسأل الله العافية والرحمة. ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا، عليكم السلام ورحمة الله، أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير، فهذا السند أوله مصري ووسطه شامي وآخره مدني. وهكذا الإنسان يسعى لأن يبث العلم في كل مكان، ولا سيما نحن الآن توفر لنا ما لم يتوفر لسلفنا الصالح، فعلينا أن نستغل الفرص، وهم لم يقصروا في بث العلم حتى وصلنا. فمن يقرأ الآن في حسنات حرمل وفي حسنات ابن وهب وفي حسنات يونس وفي حسنات ابن شهاب وفي حسنات عروة وفي حسنات عائشة رحم الله الجميع، فيسعد إنسان، يسعد إنسان مثلهم بوسائلهم اليسيرة أوصلوه لنا. فنحن بالوسائل هذه ينبغي أن نجد في بث العلم أكثر ما نستطيع في بذله. الشام يونس بن يزيد الأيل من أهل الشام، وابن شهاب من أهل الشام، كلاهما من أهل الشام. فعروة مدني، والسيدة عائشة كانت المدينة. قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة الثانية فصلوا بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفنا لم يخرج إليهم بالصلاة رحمة بهم، وانظر إلى رحمة صلى الله عليه وسلم بالناس حتى في العبادة، حتى خرج لصلاة الفجر، هنا حتى بمعنى إلى أن، وهذه حتى التي قيل فيها حتى حتحتت قلوب النحات، والسكاكي يقول سوف أموت في قلبي شيء من حتى، وهذا من جمال هذه اللغة الجليلة التي هي أمانة في أعناقنا وصار الناس يضيعونها. فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، وهذا يعني انتبه هنا، فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة، على أن الإنسان عليه أن يكون مباليا بإخوانه لا أن يحمل إخوانه، يعني من يعيش مع الآخرين لا أنه يهملهم ولا يسأل عنهم ولا يتف إليهم أو لا يرد إليهم، وإذا أصابه ظرف يقول أعتذر عن الاتصال لانشغالي بشيخ صحيح البخاري مثلا كما فعلت أنا، لأن الآن عندي خطة أن أنهي شرحي لصحيح البخاري المكتوب في شوال بإذن الله تعالى، فاعتذرت عن الإجابة. ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. فهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة. وإذا كان هكذا فمن الاقتداء به أن نكون رحماء فيما بيننا. باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال إنها ليلة 27. هي فيها أقوال عديدة ولكن الأشهر والأكثر أنها ليلة 27. حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عبدة عن زر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله ابن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر. فقال أبي والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني. يعني ما يقول ما قال هي في رمضان إن شاء الله، يعني حلف جازما أنها في رمضان. ووالله إني لأعلم أي ليلة هي. ثم بينها، أتى بالمجمل ثم أتى بالمفصل لأجل أن يجعل القارئ في اهتمام، السامع في اهتمام. هي الليلة التي أمرنا رسول الله، هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، وهي ليلة صبيحة 27. بينها ثم أخبر أن البيان هذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. طبعا الناس لما يسألوننا في رمضان عن هذه علامات بعد الليلة لا نخبر الناس بها، ونأمر الناس بالاجتهاد وأن لا يفرطوا فيها، لأن من مقصد الشارع في الحث على العشر الأواخر والوتر في العشر الأواخر من أجل أن يبقى الإنسان هكذا، لأجل أن يعود الإنسان نفسه على عدم التفريط في الأعمال الصالحة. يعني شخص آخر قال له بس هنا سيدي باعتبار أنها بين الصحابة نظرة لما لو كان خارج الصحابة برا، يعني قيل له سيدي هنا مبهم من الذي قال له؟ هو ما يضر هذا الإبهام، لا يضر بين الصحابة. أي ملي هو الحديث هنا كله لأبي، هذا كلام أبي. نعم. يعني قيل له بأن ابن مسعود يقول. نعم. اي نعم. فهنا هذا لا يضر حتى ولو كان تابعي، لا يضر هذا. يعني مثلا لو كان تابعي قال قيل لي عن فلان، لعل هذا الذي قيل له هو هنا اقر، يعني ما طالب من قال له من قال كذا او شيء، يعني اقر هذا الشيء، فنقول هذا ثابت عن ابن مسعود. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبدة ابن ابي لبابة يحدث عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب قال قال أبي في ليلة القدر والله إني لأعلمها وأكثر علمي هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27. وإنما شك شعبة في هذا الحرف، وهذا من ورعه، وقد تقول مرت لدينا أحاديث عديدة شك فيها، أقول لا يضر بكثرة ما روى ولم يشك فيه، فهو أمير المؤمنين في الحديث كما وصفه سفيان الثوري. هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بها صاحب لي عنه. يعني أحيانا الراوي لما يجلس ويسمع من درس ويكتب يفوته بعض الشيء فيستثبت من صاحبه. وحدثني عبيد الله ابن معاذ قال حدثني أبي له معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، أي نحوه من حيث المثل، ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده، أن لم يذكر هذه الزيادة في الصدر الأخير من المثل. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، أي أن الإنسان يدعو، ولا تنسى الصلاة هي فيها دعاء العبادة وفيها دعاء الوسيلة أو دعاء العمل، باعتبار أن أي عمل يعمله الإنسان فهو طلب الوسيلة من الله تعالى وطلب القربة وطلب الاستجابة، وأن الله يقبل هذا العمل وأن الله يدفع عن الإنسان وأن الله يكرم الإنسان من فضله. وذات الصلاة من ميزتها فيها الدعاء وفيها دعاء الوسيلة أيضا من دعاء العمل. ففي قيام الليل أيضا أن الإنسان يدعو، ومما شرع في قيام الليل أن الإنسان يدعو ربه، هو عبادة فيه دعاء الوسيلة فيه دعاء الطلب. حدثني عبد الله بن هاشم ابن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر. فأحيانا صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثلاثا، أحيانا مرتين، وأحيانا مرة واحدة، وأحيانا يجمع بين المرتين والثلاث بعض أضافه بعض. وغالب ما يكون في قيام الليل أنه يتوسط في الوضوء، وقد أبلغ باعتبار قد أبلغ الأعباء وأتى بالممسوح ممسوحا بالمغسول مغسولا ثم قام فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، يعني أراد أنه يظهر أنه كان نائما لم يكن مستيقظا، هو كان يذهب لأجل أن ينتفع من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فطانة أمه لبابة بنت الحارث حينما كانت تودعه في بيت أختها ميمونة لأجل أن ينتفع من العلم ويحصل له الدعاء، وقد حصل له الدعاء وانتفع من بركة الدعاء فصار أعظم مفسر في هذه الأمة. فتوضأت ثم قام فصلى فقمت عن يساره، وهو كان صغير كان له من عمر 8 سنوات وبقي 4 سنوات يتناوب المبيت في بيت خالته، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، وذاك المصلي يعمل بعض الحركات يحق له ولا سيما إذا كانت لإصلاح حال الصلاة فأداره، قول فتتامت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 يعني أكمل 13 ثم اضطجع فنام حتى نفخ، النفخ اللي هو ما يسمى لدينا بالشخير، وكان إذا نام نفخ، فهذا وارد حتى لا نعيب على أحد إذا حصل منه هكذا، ولا سيما إذا يصاب بالتعب والأرق أو الزكام يكون منه هكذا. وفي هذا تنبيه العبد تنبيه من الله تعالى لعبده أن العبد ضعيف مهما كان قويا آمرا ناهيا فهو ضعيف، يقهره النوم. فأتاه بلال فآذنه بالصلاة أي أعلمه بالصلاة، فقام فصلى ولم يتوضأ، وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا. إذن دعا بهذه الأدعية أن الله سبحانه وتعالى ينور له جميعا أعمال، هذه إسهاب وفيه إطناب لكن فيه تذلل للواحد القهار سبحانه وتعالى، فاستحب الإسهاب والإطناب في هذا. إذن هذا الدعاء في الليل حينما يستيقظ الإنسان لأجل الصلاة والعبادة، وهذه أذكار متنوعة حتى أن بعضهم قد جمعها سماه أذكار النوم، وتصلح أن نجمع فيها 40 حديثا في 40 الليلية. فتأتي بعد قيام الليل تأتي بالأذكار تأتي بالآيات تأتي عند النوم تأتي بها. قال كريب وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين، يعني إنسان يتعبد الله بجميع شعراء بالعصاب كريات الدم البيض كريات الدم الحمر بالخلايا، كم عدد الخلايا يقولون في الإنسان وهكذا. فإذا الإنسان حتى كلها يجعلها خاضعة لله، لما الإنسان يستذكر هذا في قلبه يوجب على عددها، وربنا واسع عليم فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، فربنا واسع يعني يسع عباده بفضله ورحمته، وعليم بنياتهم وبأقوالهم وبأفعالهم، ويعطي العطاء. وربنا جل جلاله لا يكرهه أحد في عطاء يعطيه أبدا. لهذا الحديث فقام فصلى ولم يتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه كان إذا نام حتى لو نفخ، لما سئل قال له أن تقدم قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا في الأصل، ويوجد نادرا أنه قد ينام قلبه معه كما حصل في تلك الليلة. نتوقف قليلا بإذن الله ونستأنف بعد 10 دقائق. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبعا في التابوت، يقول سبعا في التابوت يعني سبعة في قلبي نسيتها، نعم، فأصبح جسم الإنسان مثل التابوت.